وعدهم هباء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما الذي يدفع العبد إلى رد الحق لموانع اتباع الحق؟ أسباب: السبب الأول ضعف معرفة العبد بالحق، والثاني عدم الأهلية. قد تكون معرفته به تامة، لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية. فإذا كان المحل غير زكي ولا قابل للتزكية، كان كالأرض الصلدة التي لا يخالطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهليتها وقبولها. فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تنبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر وبذر فيها كل بذر، كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا، وكذلك إذا كان القلب مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة، إذا كان كذلك لم يؤثر فيه العلم. من أسباب رد الحق وبطره قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر، وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله. السبب الرابع مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن الانقياد للحق، لكنه لا يمكنه أن يجتمع له الانقياد مع ملكه ورياسته، فيظن بملكه ورياسته كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وأقروا بذلك باطنا، وأحبوا الدخول في دينه صلى الله عليه وسلم، ولكن خافوا على ملكهم. وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسة، وقل من نجا منه إلا من عصم الله، وهو داء فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما، وبنو إسرائيل عبيد له. ولهذا قيل إن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال: بينما أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك، فأبى العبودية واختار الرياسة والإلهية المحال. من أسباب رد الحق مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم. وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. السبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. السبب السابع من أسباب رد الحق على من أتى به محبة الدار والوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة إلى دار النوى فيضن بوطنه وداره. السبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه وأجداده وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك لأنفسهم، ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقباح القبائح وهو الكفر والشرك. السبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، وهذا القدر منع خلقا كثيرا من اتباع الهدى. يكون للرجل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضا يمشي عليها ويقصد مخالفته ومناقضته، فيراه قد اتبع الحق فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، وإن كان لا عداوة بينه وبينهم، وإن كان لا عداوة في الأصل بينه وبين أهل الحق. هذا كما جرى لليهود مع الأنصار، فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه، فلما بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملتهم معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم. السبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ، فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم الطبيعة، ولهذا قيل العادة طبيعة ثانية، فيربى الرجل على المقالة وينشأ عليها صغيرة فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، وليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشد إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به، فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عاداتهم وطبائعهم الفاسدة، ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق. فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين، لا يعرف حق ذلك وحقيقته إلا من عانى في مجادلة ومناظرة ودعوة من كان منحرفا عن منهاج النبوة، تربى على الباطل وأشربه قلبه فدار في دماه واختلط بلحمه وعظمه فإذا حاولت نقله عن الباطل إلى الحق فكأنما تخرج روحه مع انتقاله من باطله إلى الحق الحقيقي. فتأمل في حال الأنبياء والمرسلين وكيف أن الله جل وعلا أجرى على أيديهم الخير العظيم، خصوصا ما كان قد جرى على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد خرج الناس على يديه من الضلال إلى الهدى ومن الغواية إلى الهداية ومن الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى الإيمان ومن الشك والحيرة إلى اليقين والثبات، ويعاني ما يعاني في ذلك كله، ولكل متأسم به من ذلك نصيب، فمقل ومستكبر، والله المستعان. فحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق بمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، وهذا واقع مشاهد. فما أكثر ما ترى في من يدعى إلى الحق فيرد الحق أول مرة وقد تبين له الحق وظهر، فيابى كبره وتأبى طبيعته الثانية وإلف عادته إلا أن يرد الحق على الآتي به، فيعاقب بما قال ربنا جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك، وتجدهم بكل سبيل حيارى ملددين، ينتقل الواحد منهم مع الصباح والمساء من قول إلى قول ومن مذهب إلى مذهب ومن طريق إلى طريق. ومعلوم أن أهل البدعة يتناقضون، فكل من خالف السنة وقع في التناقض لا محالة، لأن السنة لا تناقض فيها، إذ هي من عند الله جل وعلا، وما كان من عند الله رب العالمين فلا اختلاف فيه. وأما ما كان من الأهواء وأما ما كان من الشياطين فذلك يختلف، فتجد أهل البدعة يتناقضون، وهي من أبرز علامات أهل البدع أنهم لا يثبتون، ينتقلون من النقيض إلى النقيض، يتحرقون دائما بين المقالات، ويصبح الواحد منهم على مقالة ويمسي على أخرى، لا يكاد يستقيم له على طريق الحق قدمان. فالحمد لله على نعمة السنة، نسأل الله رب العالمين المزيد منها والثبات عليها، وأن يقبضنا ربنا تبارك وتعالى عليها، وأن يحشرنا في زمرة من جاء بها. فحذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك وعاقبتهما مر، والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة، نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. فاحذر الفتن المضلة

والخلاق النصيب المقدم. ثم قال وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات، فجمع الفتنتين في هذه الآية العظيمة، وأشار سبحانه فيها إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل. فالاستمتاع بالخلاق وهو القدر والنصيب المقدر، الاستمتاع بالخلاق فتنة الشهوات، والخوض بالباطل فتنة الشبهات، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول البدع وما والاه، والثاني فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة، والثاني أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين، فقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجمع بينهما أيضا في قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وتواصوا بالصبر الذي يكف عن الشهوات. وجمع بينهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى والقوائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله، وعبارات السلف تدور على ذلك. فبكمال العقل وبالصبر تدفع فتنة الشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة. وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله ورخيه وسعادته دنيا وآخرة، وهما الهدى والرحمة. فاللهم اهدنا بهداه وارحمنا برحمته، وأنت أرحم الراحمين. وإذا ما آتى الله رب العالمين عبدا هداه وتغمده برحمته فقد صار من المخلصين المخلصين. ولا يجتمع الإخلاص في القلب، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فالضب حيوان جبلي، والحوت حيوان بحري، فلا يجتمعان. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح، فالجواب: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيء إلا بأمره ولا يؤتيه سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال ذلك الله عز وجل. واعلم أن ثناء الناس ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد. مدح الناس إياك إن كان بما فيك فأنت لم تؤت شيئا إلا من الله بجوده ورحمته وعطائه ومنته، فلا حول لك ولا حيلة. وإن مدحوك بما ليس فيك فينبغي عليك أن تتبرأ من ذلك وأن تتوب إلى الله، فثناء الناس عليك ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد، إنه لن يستر عورتك ولن يكسر جوعتك ولن يطعم أولادك ولن يكون لك سندا في دنياك ولا في آخرتك، هذا كله إذا كان بغير موجب. وأما إذا أطلق الله الألسنة بالثناء عليك فاعلم أن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من خير وشر، كما قال رسول الله: لله ملائكة تنطق على ألسنة الناس بما في المرء من خير وشر. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولا يمكن أن يقدر لك ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك بهذين الأصلين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يخفضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال غير واحد من السلف: الصبر نصف الإيمان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، في سورة إبراهيم، وفي سورة الشورى، وفي سورة سبأ، وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، أحدها أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله من هذين الشيئين، هما فعل المأمور وترك المحظور. الاعتبار الثاني أن الإيمان مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي وأنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الاعتبار الثالث في هذا التنصيف أن الإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال تعالى عن قوم عاد وقوم صالح: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل. ويدخل في العلم كف النفس الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل إلا بالصبر. فصار الإيمان نصفين: أحدهما الصبر، والثاني متولد عنه من العلم والعمل. الاعتبار الرابع أن النفس لها قوتان: قوة الإقدام وقوة الإحجام، وهي دائما تتردد بين أحكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله إقدام وإحجام: إقدام على طاعة وإحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر. الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورهبة، فالمؤمن هو الراغب الراهب. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي الدعاء عند النوم الذي رواه البخاري في صحيحه اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا راهبا، والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر. الاعتبار السادس في أن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو يضره في الدنيا والآخرة، أو ينفعه في أحد الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر، وترك ما يضره هو الصبر. الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله، ونهي يتركه، وقدر يجري عليه، وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان، داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داع الله والدار الآخرة هو الشكر. الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والحديث حسن بشواهده. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. الاعتبار العاشر أن الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان هذا حقيقة الشكر، ولم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، فعليك به. فإن المرء لا يصير إماما في الدين إلا بالصبر واليقين، والصبر يقوده إلى الشكر. فعلى المرء أن يجتهد في الخروج من فتنة الشبهات إذا وقع فيها وتورط في حبائلها وانزلقت قدمه في حمأتها. وعلى الإنسان أن يرجع إلى عقله، وأن يفزع إلى ربه، وأن يجتهد في الصبر عن المعاصي حتى يقيه الله رب العالمين فتنة الشهوات. فإنه لا يصح للمرء دين حتى يقيه ربه رب العالمين من هاتين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. واعلم أن المرء قد يعصم من فتنة الشهوات لا جملة، وإنما يجعل الله رب العالمين له العزيمة الحذاء، ويجعل له الثبات على الصبر عن الشهوات، ولكنه يكون أحمق ما يكون إذا عرضت له الشبهات. ومعلوم أن أهل العلم ممن آتاهم الله رب العالمين علم السنة بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون الفتن إذا أقبلت. وأما أهل الولوغ في الشبهات، وأما أهل البدع والأهواء، وأما جملة الناس من العوام وغيرهم، فإنهم لا يرون البدع إلا من أقفيتها مولية ومدبرة، فتصيب منهم ما تصيب، وتجندل منهم من تجندل، وتردي منهم من تردي، ويتورط في شباكها من يتورط. وأما أهل الحق ممن يسلمون زمام قلوبهم للشرع فلا يقودهم سواه، وليس لهم من متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يعرفون البدعة مقبلة فيحذرونها ويحذرون منها. وأما أهل الأهواء فإنهم إذا رأوا تلك الفتنة وإذا رأوا جيش البدع مقبلا فإنهم يفرحون به ويتلقونه بكل سبيل كالذباب. إذا رأى العسل قال من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وقع فيه قال من يخرجني منه وله أربعة. محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه أصل الدين وأصل أعماله وإراداته، كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أصل علوم الدين كلها. فمعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أدل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند لأبيه من حديث أبي بن كعب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته تعالى بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. فالمحبة مع الله شرك بالله لا يغفره الله إلا إذا تاب منه العبد قبل أن يموت، وقدم محبة الله على محبة كل ما سواه. وهذا من أوجب الواجبات في الدين ومن أفرض الفروض فيه. وكثير من جماهير المسلمين بل من جماهير طلاب العلم لا يعلمون حقيقة هذا الفرض ولا يدركون ماهية هذا الواجب، أن الله فرض عليهم وأوجب أن يحبوه، وأن تكون محبته سبحانه مقدمة في قلوبهم على كل المحاب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح للعبد إيمان إلا إذا كان أحب إلى العبد من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. إذا كان العبد لا يصح له إيمان إلا بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المحبة، فكيف بمحبة الله؟ ونحن إنما أحببنا رسول الله محبة في الله لأنه رسول الله، فكيف بالله؟ إذا كان إيمانك لا يصح صحيحه حتى تقدم محبة نبيك صلى الله عليه وسلم على محبة والدك وولدك والناس أجمعين ونفسك التي بين جنبيك، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، قال لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس، قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. هل تأملت في هذا قبل؟ فأين أنت منه؟ قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كان المشركون يحبون الله ويحبون معه سواه ويحبون معه سواه، ولذلك قال ربنا جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. على أحد القولين في تأويل الآية وتفسيرها: وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، ومحبته تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه وتعالى؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه، فالعبادة كمال محبة في كمال تعظيم، فكيف تكون عابدا ولست محبا كمال محبة ولست معظما كمال تعظيم؟ حتى تجمع الأمرين، فلن تكون عبدا لله حقا وصدقا حتى تجمع كمال المحبة في كمال الذل لله جل وعلا. لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له، ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائع، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وأسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة. فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه كلما خفته أنست به وفررت إليه. المخلوق إذا خفته فررت منه، وأما الله فإذا خفته فررت إليه. ففروا إلى الله. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه إنما يخاف عدله وقسطه. المخلوق يخاف ظلمه وجوره وعدوانه، والخالق العظيم والرب الكريم سبحانه إنما يخاف عدله وقسطه. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. كان الصالحون إذا اجتهدوا في الدعاء على رجل قالوا: اللهم عامله بعدلك، فإذا عامله بعدله أهلك. فما ظنك برب إنما يخاف عدله، فإذا عدل فيك أهلكك، وإنما تدخل عليه لفضله لا ليقيم عليك عدله. كذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة، وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. هذا إلى ما في محبة المخلوق من الإعراض عنك والتجني عليه وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء

والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة، لاشتغال القلب بما هو أحب إليه منه، ولوجود المانع تارة، ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه. فالأول حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. والثاني حال من عنده داع وإرادة لها، وعنده إيمان وتصديق بوعد الله ووعيده، فهو يخاف إن وقع الذنوب أن يقع فيما هو أكره إليه وأشق عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأجل الجهاد والصبر، وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. قال تعالى في النفس الأولى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أيها الأحبة، من أهل السنة على منهاج النبوة إن علماء أهل السنة على مدار تاريخ الإسلام كله كانوا إذا نزلت النوازل بالخلق أرجعوهم إلى الرب جل وعلا، وأعلموهم أن ما نزل إنما نزل بذنب، وإنما أحاط بهم كربه بنقمة، وهذه النقمة إنما هي بما كسبت أيديهم. وذلوا الخلق على أن رفع ما يسوء لا يكون إلا بالخروج مما يسوء، فدلوهم على طريق الإنابة والمتاب، وأرشدوهم إلى الحق والصواب، ولم يأخذوا بأيديهم إلى تلمس الفتاة عبر الطرقات، وإنما دلوهم على حقيقة الدين الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. شكى الناس إلى الحسن البصري ظلم الحجاج، فقال: إنما الحجاج عقوبة، عقوبة من الله وعقاب، أي بما كسبت أيديكم، فتوبوا إلى بارئكم، فإن عقوبة الله رب العالمين لا تدفع بالأكف والسيوف، وإنما تدفع بالإنابة والإخبات والخروج من ربقة الذنوب. هذا وهو الطريق. فكم ممن عشى عنه، بل كم ممن عمي عنه، بل كم ممن ضل عنه وأضل عنه، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا هو الطريق. وأما الارتماء في أحضان الأسباب من غير إرشاد إلى التوكل على ربها وخالقها وإعادة الأمر إليه، فهذا قدح في توحيد الربوبية. أفلا يرشد البشر إلى أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، هذا توحيد الربوبية. أفلا يعيدون الناس إلى الربوبية؟ يحدثوا لله رب العالمين توبة، فإنه ما حدث فيهم ذنب إلا بعقوبة، ولا رفع إلا بتوبة. ومن يماري في كثرة الذنوب والخطايا والآثام، وكيف جاهر القوم بالفواحش العظام، وآخر ذلك تحريف الديانة وتغيير دعائم الملة وتشويه العقيدة والشريعة معا، وهذا أكبر الذنوب وأعظمها وأفحشها، لأنه مضاد لما جاء به الرسول، ومشاقة له، ومحادة لدينه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ إن موسى عليه السلام لما جاءه قومه من المستضعفين في الأرض، فأما فرعون وملأه فيقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويسومونهم الخسف وسوء العذاب، فلما جاءوا إلى موسى شاكين أرشدهم إلى الحق والصواب. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، الملك لله يؤتيه من يشاء وهو مالك الملك ومصرفه وهو على كل شيء قدير. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وبعد هم فرجا، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.